والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله كتاب اللعان إلى أن قال: فصل في نسب ولد اللعان. وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة بالزنا عزر ولا لعان، لأنه يمين فلا يصح من غير مكلف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وقد سبق أن بدأنا الكلام على أحكام اللعان، وتبينا سببه وصورته وفائدته وحكمته، وأنه يلجأ إليه لأجل حل إشكال وقع بين زوجين اتهم به الزوج زوجته بالزنا وليس عنده بينة لإثبات ذلك أمام القضاء، فلكي يدفع عن نفسه الحد ويسلم من انتساب الولد المترتب على هذا الوطن شرع الشارع اللعان، وهو أن يشهد الزوج أولا 4 شهادات بالله لأن زوجته قد زنت، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب وإقامة الحد أن تشهد 4 شهادات بالله أن زوجها كذب عليها بما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. وبهذا يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، وينتفي عن كل واحد منهما الحد، عن الزوج حد القذف وعن الزوجة حد الزنا، وكذلك ينتفي عن الزوج نسب الولد المترتب على هذه التهمة. بعد هذا قال المؤلف رحمه الله: وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة بالزنا عزر ولا لعان، لأنه يمين فلا يصح من غير المكلف. كما رأيتم في اللعان أنه لا بد من أن يكون فيه أيمان من الزوج ومن الزوجة، فإذا أنه قذف زوجته الصغيرة فإنه لا يصح منها أن ترد عليه بالأيمان لأنها غير مكلفة، والمراد بالصغيرة يعني غير البالغة، فهذا يعزر ولا يحصل بينهما لعان، يؤدبه الحاكم بما يراه مناسبا ولا يقام عليه حد القذف. وكذلك لو قذف زوجته المجنونة فإن المجنونة لا تعقل معنى اللعان فلا يصح منها، فإذا رماها به إذا رماها بالزنا فإنه يعزر ولا يقام عليه حد القذف. من شرطه قذفها أي الزوجة بالزنا لفظا قبله كقوله: زنيت، أو يا زانية، أو رأيتم تزنين في قبل أو دبر، لأن كل منهما قذف يجب به الحد. يقول: من شرط اللعان أن يكون مسبوقا بالقذف بالزنا في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا، لأن يواجه زوجته بذلك فيقول: إنها زانية، أو إنها زنت، أو رأيتها تزني، أو نحو ذلك، فيواجهها به ويخاطبها به، فهذا شرط للعان. ولا فرق في هذا بين أن يكون الزوج أعمى أو بصير، فإذا قذف الزوج الأعمى زوجته بالزنا فإنه يصح منه اللعان، لعموم قول الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم، وهذا شامل لكل زوج مكلف. ولا فرق في هذا بين البصير والأعمى. فإن قال لزوجته وطئت بشبهة أو وطئت مكرهة أو نائمة أو قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني، فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه، بقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، ولا لعان بينهما لأنه لم يقذفها بما يوجب الحد. يقول لو أن إنسانا قال لزوجته وطئت بشبهة أو وطئت مكرهة أو نائمة فإنه لا حد عليه ولا لعان، ويلحقه نسب هذا الولد. الوطء بشبهة كما لو أن إنسانا أتى لامرأة نائمة يظنها زوجته فوطئها فتبين أنها غيرها، فهذا يسمى وطء بشبهة، فهذا لا يترتب عليه حد بالنسبة للواطئ. والمكرهة أيضا لا تحد، وكذلك النائمة، فإن هؤلاء كلهن لا يصفن بالزنا وإن كان الوطء من غير الزوج، لكنه لا يعتبر زنا. كذلك لو أنه قال لم تزني ولكن هذا الولد ليس مني فإنه لا يحد بهذا القول، لأن قوله ليس هذا الولد مني يحتمل أن يكون بوطء بشبهة أو نائمة أو نحو ذلك. يقول لو أن هذا الولد الذي نفاه أبوه أو نفاه الزوج شهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه فإنه يلحقه نسبه. ومعنى على فراشه يعني أنها ما زالت في عصمته غير مطلقة، بمعنى أنها أنجبته بعد فراقه لها في مدة العادة أن يكون الحمل فيها من الزوج المطلق. أما لو ولدته لمدة طويلة بعد طلاقها كأكثر من 4 سنوات فإنه في هذه الحال لا يلحقه نسب. ومن شرطه أن تكذبه الزوجة. يقول من شرط اللعان أن تكذب الزوجة زوجها فيما رماها به من الزنا، فهو أولا قذفها وثانيا هي كذبته. أما لو لم تكذب وأقرت واعترفت فإنه حينئذ لا معنى للعان، لأن اللعان يحصل عندما يوجد إنكار منها عن هذه التهمة التي قذفها بها. وإذا تم اللعان سقط عنه أي عن الزوج الحد إن كانت محصنة، والتعزير إن كانت غير محصنة. يقول إذا تم اللعان بين الزوج والزوجة على الصفة التي ذكرناها في الدرس الذي مضى، وهو أن يشهد كل واحد منهما 4 شهادات والخامسة بالنسبة للزوج اللعن والزوجة الغضب، ويكون هذا بحضور إمام لكم معنا، ويكون هذا بحضور إمام أو نائبه الحاكم أو نائبه، وتبين أنه يسن أن يكون قائمين عند النطق بهذه الأيمان، وأنه عندما يريد أن يتكلم بالخامسة أنه يقوم من يسد فمه ويقول اتق الله فإنها الموجبة. فإذا تم ذلك فإنه يسقط عن الزوج الحد، حد القذف، إذا كانت الزوجة عفيفة، والتعذير إن كانت غير عفيفة. وكذلك تثبت الفرقة بينهما، تثبت الفرقة بينهما من دون طلاق، ولا يحتاج إلى إيقاع طلاق بينهما، بل يكفي في ذلك هذا اللعان. ويكون التحريم مؤبدا إلى الأبد، لا يحتاج إلى مدة أو عدد أو زواجها بآخر، وإنما تكون محرمة عليه إلى الأبد، لا تحل له بحال من الأحوال. وتثبت الفرقة بينهما أي بين الزوجين بتمام اللعان بتحريم مؤبد ولو لم يفرق الحاكم بينهما أو أكذب نفسه بعد، وينتفي الولد إن ذكر في اللعان صريحا أو تضمنا بشرط أن لا يتقدمه إقراره به. يقول ولو لم يفرق الحاكم بينهما، يعني لو لم يحكم الحاكم بالتفريق فيكفي بتمام اللعان يفترقان وتصير أجنبية منه وهو أجنبي منها. لو أنه بعد أن أتم اللعان أكذب نفسه فما الحكم؟ بعد أن تم اللعان أتى بالأيمان وانتهى، ثم أتت هي بالأيمان وانتهت، ثم بعد ذلك قال الزوج أنا آسف أنا غلطان، ما الحكم؟ قال تحرم عليه تحريما مؤبدا ولا تحل له، لأن اللعان بينهما قد تم، فحينئذ تحرم عليه ولو أكذب نفسه بعد ذلك. قال وينتفي الولد إن ذكر في اللعان صريحا أو تضمنا بشرط أن لا يتقدمه إقرار به أو بما يدل عليه. فبتمام اللعان ينتفي الولد، إلا إذا كان قد اعترف بأن هذا الحمل منه أو أن هذا الولد له. أما لو ذكر صريحا أو ضمنا فإنه ينتفي بذلك الولد. ما مثال إقراره به أو ما يدل على الإقرار؟ قال لو هنئ بولادته فسكت، أو أمن لو دعي له بالصلاح فأمن، أو أخر نفيه مع إمكانه، يستطيع أن ينفيه لكنه لم ينفه، فإن هذه تدل على عدم نفيه للولد. ومتى أكذب نفسه بعد ذلك لحقه نسبه وحد لمحصنة وعزر لغيرها. يقول إذا أكذب الإنسان نفسه بعد اللعان يلحقه نسب الولد ويقام عليه حد القذف. إذا كانت الزوجة محصنة عفيفة ويعزر إذا لم تكن محصنة بما يراه الحاكم رادعا له بسبب هذا القذف الذي تلاعب فيه واتهم هذه المسكينة في عرضها، فيؤدب أو يقام عليه الحد. والتوأمان المنفيان أخوان لأم. قال التوأمان المنفيان في هذا الحمل الذي وقع به اللعان هذان أخوان لأم وليس إخوة من الأب، لأن النسب منتف في هذه الحال. لو أن المرأة التي لاعنت ونوفي الولد جاءت بتوأم فإن هذين الأخوين في حقوق الميراث بينهما يعتبران أخوين من الأم وليس أخوين من الأب، لأن الأب منتف في هذه الحال. فصل فيما يلحق من النسب. من ولدت زوجته من أي ولدا أمكن أنه منه لحقه نسبه، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، وإمكان كونه منه لأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطئه إياها ولو مع غيبة فوق 4 سنين. يقول بعد ذلك ذكر مسائل فيما يلحق من النسب من الأولاد وما لا يلحق. يقول إذا أن إنسانا تزوج امرأة فولدت ولدا أمكن كونه منه لحقه نسبه، لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش. ما معنى قوله أمكن كونه منه؟ يقول بأن تلده بعد 6 أشهر من إمكان الوطئ، بعد وطئه أو إمكان وطئه ولدته ل6 أشهر. إنسان تزوج امرأة ودخل بها وبعد 6 أشهر ولدت ولدا حيا، ما حكم هذا الولد؟ قال له لأنه من الممكن أن تلد المرأة ولدا ويحيا ويعيش وهو لم يحمل به في بطن أمه إلا 6 أشهر. أما إذا ولدته لأقل من 6 أشهر وعاش فإنه لا ينسب إليه لأنه من حمل سابق لوطئه. فإذا ولدته ل4 أشهر أو 5 أشهر أو 5 أشهر ونصف وعاش فإن هذا ليس لهذا الزوج الجديد، وإنما هو لوطئ سابق عنه، فلا يلحقه، لا يلحق الزوج الجديد نسب هذا الولد. أو تلده دون 4 سنين منذ أبانها زوجها، وهو أي الزوج ممن يولد لمثله كابن عشر، لقوله صلى الله عليه وسلم واضربوهم عليها لعشر. قال أو تلده لأكثر لأقل أو 4 سنين منذ فارقها. إنسان طلق امرأته وبعد 3 سنوات ونصف أو 4 سنوات إلا شيء ولدت، فهذا الولد لمن؟ قال للزوج الذي طلقها منذ ما يقارب 4 سنوات. لماذا؟ قال لأنه يمكن أن يبقى الحمل في بطن المرأة 4 سنوات، وهذا مبني على الاستقراء. فالعلماء رحمهم الله عرفوا أن أكثر مدة للحمل 4 سنوات، فلو أن إنسانا طلق امرأته وبعد أقل من 4 سنوات ولدت فإن هذا الولد ينسب للزوج المطلق ما دام أنها ليست عند زوج، بقيت بدون زوج بعد فراقه لها. إذا كان هذا الزوج المطلق ممن يولد لمثله، يعني ممن يظن أنه بالغ أو يتصور بلوغه كابن 10 سنين، فإنه يحتمل أن يكون بالغا. أما لو كان عمره 9 سنوات فإن مثل هذا لا يولد لمثله في العادة فلا ينسب إليه، لأن تمام 10 سنين يمكن فيه البلوغ فيلحق به الولد ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه، لأن الأصل عدمه، وإنما ألحقنا الولد به حفظا للنسب واحتياطا وإن لم يمكن. قال ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه لأن الأصل عدمه، وإنما ألحقنا الولد به حفظا للنسب واحتياطا. يقول إن هذا الزوج إذا كان لا يمكن أن يكون ممن يولد لمثله فإنه لا يلحقه لأن الأصل عدم ذلك، كما إذا علم أنه لم يبلغ. وإلحاق الولد بالزوج في مثل هذه الأمور احتياطا لحفظ الأنساب، لأن الإنسان إذا وجد بدون والد ينتسب إليه ضاع، فالشارع يحتاط لحفظ الأنساب ويتلمس أدنى شبهة يمكن أن يلحق بها مثل هذا فيتعلق به وينسب إليه على أنه منه. وإن لم يمكن كونه منه كأن أتت به بدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش أو لفوق 4 سنين منذ أبانها لم يلحقه نسبه. يقول إذا أن امرأة أتت بولد لدون نصف سنة منذ تزوجها وعاش فإنه لا يلحقه كما ذكرنا هذا قبل قليل، أو أتت به لأكثر من 4 سنين منذ أبانها يعني منذ فارقها وطلقها فإنه لا يلحقه نسبه، لأنه لم يعرف في العادة أن امرأة تحمل أكثر من 4 سنين. وإن ولدت رجعية بعد 4 سنين منذ طلقها وقبل انقضاء عدتها أو لأقل من 4 سنين من انقضاء عدتها لحقه نسبه. ومن اعترف يقول وإن ولدت رجعية بعد 4 سنين منذ طلقها وقبل انقضاء عدتها فإنه يلحقه نسبه، بمعنى لو أن إنسان طلق امرأة طلاقا رجعيا وبقيت في العدة هذه المدة، كما لو أنه تبين حملها وبقيت في هذه المدة 4 سنوات تعتد، فإنه ينسب إليه لأنه ولده، أو أنها ولدته لأقل من 4 سنين من انقضاء العدة، انقضت عدتها وبقيت بدون زوج فإنه يلحقه نسبه كالتي أبانها بخلع أو طلاق على عوض ونحو ذلك. ومن اعترف بوطئ أمته في الفرج أو دونه أو ثبت عليه ذلك فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه نسب ولدها لأنها صارت فراشا له، إلا أن يدعي الاستبراء بعد الوطء بحيضة فلا يلحقه، لأنه بالاستبراء تيقن براءة رحمها ويخلف عليه. يقول من اعترف بوطي عمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه نسب ولدها. لو كان إنسان عنده أمة مملوكة له فاعترف أنه وطئها وولدت لنصف سنة منذ وطئه إياها فإن هذا الولد ينسب إليه وتصير به أم ولد لأنها صارت فراشا له، إلا إذا ادعى أنه استبرأها بحيضة بعد وطئه إياها فإنه لا يلحقه لأنه بالاستبراء تيقن براءة رحمها. يعني لو وطئها ثم استبرأها بحيضة ولم يأتها بعد ذلك ثم ولدت ب6 أشهر بعد استبرائها أو 7 أشهر أو سنة فإنه لا يلحقه نسبه ويحلف على ذلك، يحلف على الاستبراء لأن هذا حق للولد لأجل إثبات نسبه. وإن قال السيد وطأتها دون الفرج أو فيه أي في الفرج ولم أنزل أو عزلت لحقه نسبه لما تقدم. بعد هذا ذكر مسائل قد يتعلل بها بعض الناس، وهذا قد يقع كثيرا من بعض الناس يتعللون به وهي حجج واهية. يقول لو أن السيد قال وطئتها دون الفرج أو أنه حصل العزل عنها عند وطئه إياها فإن هذا لا يلتفت إليه ولا يسمع إليه ويلحقه نسبه ما دام أنه أثبت وطئها، ولو أتى بهذه التعليلات فإنه يلحقه نسبه نسب هذا الحمل الذي نشأ بعد الوطء. وإن عتقها السيد أي أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة وعاش لحقه نسبه لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر. فإذا أتت يقول لو أن إنسان عنده أمة وقام بوطئها ثم استبرأها بعد ذلك، لا، لو أنه اعتقها بعد وطئه لها أو باعها بعد اعترافه بأنه وطئها، فأتت بولد بدون نصف سنة من عتقها أو بيعها وعاش، فإنه يلحق السيد الذي اعترف بوطئها، لأنه أقل مدة الحمل 6 أشهر، وبعد عتقها أو بيعها أتت بولد لأقل من 6 أشهر، فهذا دليل على أن هذا الحمل كان موجود قبل ذلك، أي قبل البيع أو العتق، وهذا إنما يكون من سيدها. فإذا أتت به لدونها وعاش، علم أن حملها كان قبل عتقها أو بيعها حين كانت فراشا له، والبيع باطل لأنها صارت أم ولد له. قال البيع باطل لأن هذه المرأة صارت أم ولد، وأم الولد لا تباع، وإنما هي تعتق بموت سيدها، والبيع يفوت عليها ذلك فلا تباع، وإنما تبقى عند سيدها إذا مات عتقا. وإن كان استبراؤها لظهور أنه دم فساد لأن الحامل لا تحيض. قال لو ادعى أنه استبرأها فإن هذا يدل على أن استبراءه إياها غير صحيح، وأنها الذي الدم الذي رآه أو ادعي أنه موجود إنما هو دم فساد إن صارت الدعوى صحيحة. وكذا إن لم يستبرئها وولدته لأكثر من نصف سنة ولأقل من 4 سنين وادعى مشتر أنه من بائع، وإن استبرأت ثم ولدت لفوت نصف سنة لم يلحق بائعا ولا أثر لشبهة مع فراش وتبعية نسب لأب ما لم ينفه بلعان وتبعية دين لخيرهما. يقول إذا ادعى مشتر أن الحمل الذي في هذه الأمة من البائع وكان هذا لأكثر من نصف سنة فإنه لا يلحق البائع، ولو ادعى سيدها الذي باعها أنه استبرأها لأنها كانت فراشا عنده فالنسب يلحقه ما دام أنها ولدت لهذه المدة التي لا يتصور أن تكون من المشتري. قال وتبعية النسب إنما هي للأب ما لم ينفه بلعان، لقوله تعالى ادعوهم لآبائهم، وتبعية الدين تكون لخيرهما أي خير أبويه، فإذا كانت أمه مسلمة أبوه كافر فإنه يحكم بإسلام الولد، أو كان أبوه مسلم وأمه كتابية فإنه يحكم بأنه مسلم، فيتبع ولد اللعان خير أبويه دينا. هذه جملة من المسائل المهمة في هذا الباب الذي رأيتم أنه من الأبواب الخطيرة التي يلجأ إليها عند الضيق والشدة، فعندما يحصل إشكال بين زوجين في أمر لا يتحمل كل منهما تبعاته فالشارع شرع اللعان للتخلص من هذه الارتباطات التي تؤثر على حياة الإنسان ومستقبله بهذه الطريقة التي اشتملت على أيمان ووعيد شديد ولعن وغضب للكاذب منهما، فهي ليست مجرد دعاوى أو أكاذيب، وإنما هي إن كان ما ادعي عليه به صدقا وتكذبه هي، فالشارع جاء بهذه الألفاظ لخطورة الموقف ولخطورة ما يترتب عليه ولعظيم ما يحصل من عدمه من الأثر البالغ.